إسرائيل يجي المصور في مفاستات الحرب ضد سج إن هذا ما شيخ أبو باسط recited a portion of the surah مؤمنين chapter 23 of the glorious Quran followed by the surah Buruj chapter 85 surah Nasr chapter 110 and finally surah الفاتحة chapter 1 أعوذ من الشيطان الرجيم Thank you. Oh. ثم جاء Thank you. you you know. الذين أنعمت عليهم.